معشر الإخوة، إنه لمن العجب أن يجد المرء منا جرأة وإقداما على إبداء نقده وإنكاره وتوجيهاته في خصوصيات الآخرين المعيشية والدنيوية التي هم أعلم بها منه وبقدرتهم عليها، مما قد يحدث لهم ألما وانزعاجا، وقد يورث لديهم تسخطا فيما في أيديهم. بينما لا نجد هذه الجرأة والإقدام على بذل النصيحة لهم إذا انتهكوا محارم الله أو واقعوا المعاصي، والأشد أن يجعل هذا السكوت من حسن الخلق أو عدم التدخل في شؤون الآخرين، وأنه سبب لكره الناس، أو أنه يوصف صاحبه بالتشدد والتنطع. أليس هذا من انتكاس المفاهيم عباد الله التي أصبحت رائجة عند كثير من الناس، بل ويربي الآباء وأبناءهم عليها؟ أصل الإسلام هو النصيحة وبذلها لأخيك. جاء في صحيح مسلم عن جرير بن عبد الله عن تيم الداري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قالها ثلاثا. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. قال النووي رحمه الله: هذا حديث عظيم الشان وعليه مدار الإسلام. وأما ما قاله جماعات من العلماء أنه أحد أرباع الإسلام، أي أحد الأحاديث الأربعة التي تجمع أمور الإسلام، فليس كما قالوه، بل المدار على هذا الحديث وحده. انتهى كلامه رحمه الله. وذلك أن الله جل وعلا خلق الإنسان وابتلاه بالخطيئة، فكلنا خطاء، لكن الله جل وعلا ابتلانا بالنصح لبعضنا، فمتى ما ترك الناس النصح والتوجيه فالمجتمع مهدد بالعذاب ونقص الأموال والأنفس والثمرات والبركة. وهذا السر في أن النبي صلى الله عليه وسلم عند مبايعته لأصحابه كان يبايعهم على النصح لكل مسلم. جاء في الصحيحين عن زياد بن علاقة قال: سمعت جرير بن عبد الله يقول: يوم مات المغيرة بن شعبة قام جرير فحمد الله وأثنى عليه وقال: عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له، والوقار والسكينة، حتى يأتيكم أمير، فإنما يأتيكم الآن. ثم قال: استعفوا لأميركم فإنه كان يحب العفو. ثم قال: أما بعد، فإني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قلت: أبايعك على الإسلام، فشرط علي والنصح لكل مسلم، فبايعته على هذا ورب هذا المسجد، إني لناصح لكم. ثم استغفر ونزل. فتأملوا عباد الله، تأملوا شرط رسول الله صلى الله عليه وسلم عند المبايعة، أن ينصح لكل مسلم، وذلك بسبب أنها مظهر جميل من مظاهر الحب والشفقة لأخيك، وأنك تسعى لكماله والبعد عما يشينه، وسبب لدفع غضب الرب جل وعلا. لقد أخبرنا الله قصة قوم بلغوا مبلغا عظيما أنهم أصبحوا لا ينهون الذين يقعون بالمعصية فقط، ولكنهم ينهون الذين ينهون عن السوء. وهذا من الانتكاس، فبدل أن ينهوا من يقوم بالمنكر ويفعله، أصبحوا ينهون الذين يوجهون وينصحون ويقولون: ما الفائدة من نصحهم فهم من نصحكم فهم لا ينتفعون، دعوهم ليعذبهم الله ويحاسبهم. فأنزل الله جل وعلا العقوبة وأنجى المنكرين. قال الله: وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا: معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. هذه الأمة انقسمت ثلاث فرق: فرقة اعتدت وتجرأت على المنكر وأعلنوا به، وفرقة أعلنت بنهيهم والإنكار عليهم، وفرقة اكتفت بالإنكار على الناهين وقالوا لهم: لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. كأنهم يقولون: لا فائدة في وعظ من اقتحم محارم الله ولم يصغ للنصح بل استمر على اعتدائه وطغيانه، فإنه لا بد أن يعاقبهم الله إما بهلاك أو عذاب شديد، والناس لا يستفيدون من الوعظ ولا يصلحون. فقال الواعظون: نعظهم وننهاهم معذرة إلى الله لنعذر فيهم، وكذلك لعلهم يتقون فيتركون ما هم فيه من المعصية، فلا نيأس من هدايتهم. فربما نجع ونجح فيهم الوعظ وأثر فيهم اللوم، وهذا المقصود الأعظم من إنكار المنكر، ليكون معذرة وإقامة حجة على المأمور، ولعل الله أن يهديه فيعمل بمقتضى ذلك الأمر والنهي. فلما نزل عليهم العذاب بسبب استمرارهم على غيهم وعدم قبول النصيحة أنجى الله من العذاب الذين ينهون عن السوء. وهكذا سنة الله في عباده أن العقوبة إذا نزلت نجا منها الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. ولم يذكر الله جل وعلا حال الطائفة الساكتة واللائمة على المنكرين، وإنما ذكر الله حال الذين أحبهم أنه أنجاهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. معشر الإخوة، إن استنكاف المجتمعات والأفراد عن بذل النصح والتقويم لهو سبب للعوج والتيه في الدنيا والعقوبة والمقت من رب العالمين في الآخرة، وإن الاستنكاف من قبولها والتحقير من باذلها ليقتل أواصر الحب والعلاقة بين أفراد المجتمعات. لما لا نصحح مفهومنا عن باذل النصيحة المشفقة التي جاءت بأسلوب حسن وفي مكانها؟ لما لا نشعره بحبنا له؟ لما لا نشعر بحرصه علينا؟ أيها الأبناء والبنات، استمعوا إلى نصائح والديكم، استمعوا لها ولا تشعروهم بالتضايق منها، ففيها خير وبركة، وفي استماعك طاعة وأجر. أيها المدير والرئيس، استمع إلى نصائح موظفيك ولا تتعالى عليهم، ولا تعتقد أن في نصيحتهم لك تنقيصاً من قدرك أو مكانتك. فالمؤمنون حقا هم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. دعونا عباد الله، دعونا ننشر الأمنة على الناصحين بصدق، دعونا نجرئهم على نصحنا وتذكيرنا. إن المجتمع في وقتنا هذا يئن من أمراض ليس لها حل سوى إشهار النصيحة وبذلها. تطمين الناصحين من ردود الأفعال المخيبة لهم، لنعطي المساحة لهم، لنؤمنهم. وأنت أيها الناصح تعلم أدب النصيحة، فهي عبادة من العبادات، والعبادات توقيفية، ومن شرط قبولها متابعة النبي صلى الله عليه وسلم مع الإخلاص. فلا يكفي نيتك الحسنة، ولكن لا بد من معرفة صفة هذه العبادة. فإن لم تكن من أهل العلم فاستشر العلماء في طريقة النصيحة، فالنصيحة تختلف باختلاف المكان والزمان والأشخاص والأحوال. ولعل من الأسباب في نفور بعض الناس من النصيحة هو أخطاء بعض الناصحين، فسببت في نفوسهم ضيقاً من أخطائهم لا من النصيحة نفسها. كما ينبغي أن ينطلق نصحه من باب المحبة والإشفاق بالآخرين، فهو أحرى لأن يبارك الله فيه ويبلغ به المقصود. الصدق في النصيحة والستر وإرادة الإصلاح لا إظهار الشماتة والتعيير، لأن الستر في النصح من سمات المؤمن الصادق، فإن المؤمن يستر وينصح والفاجر يهتك ويعير. كما ينبغي للناصح أن يصابر ويجاهد نفسه على تحمل أعباء هذا الميدان وما قد يناله فيه من صور الشماتة والاستكبار. ولقد أحسن ابن القيم رحمه الله حين قال: فالسعيد الرابح من عامل الله فيهم ولم يعاملهم في الله، وخاف الله فيهم ولم يخفهم في الله، وأرضى الله بسخطهم ولم يرضهم بسخط الله، وراقب الله فيهم ولم يراقبهم في الله. انتهى كلامه رحمه الله. واعلموا عباد الله أنه لا يضر المرء ما يلاقيه ممن يشرقون بالنصح ويتأففون بالتوجيه والإرشاد ويهوشون ويشوشون بادعاء الكمال الزائف الذي يستنكرون بسببه نصح الناصحين، بل يعدونه ضربا من ضروب التعيير والتدخل فيما لا يعني. ويا لله ما اعتذار المرء إذا عدت محاسنه التي يدلي بها ذنوبا وعدوانا. إن المسلم إذا نظر بعين الصدق والتجرد والإنصاف وجعل طلب الحق هو الديدن لقبل ما يوجه إليه من نصح ونقد في الحق، ولا علم أن الأمة لا تقوم إلا بالتناصح الجاد وبقولها للمصيب أصبت وللمخطي أخطأت، وأن لا يكون للسخط والشنآن أو المودة والقربى تأثير في الميزان، وإنما يكون العدل وحده في الغضب والرضا والمودة والعداوة. وإنه ليعلم من هذا أن عين الرضا قد تكل عن كل عيب، كما أن عين السخط لا تبدي إلا المساوي. وجماع الأمر في هذا عباد الله هو العدل والإنصاف في النصيحة. ورحم الله الإمام أبا عبد الله بن بطة حينما تحدث عن النصح وقبول الصواب من الغير فقال: واغتمامك بصواب ناصحك غش فيه وسوء نية في المسلمين، فمن كره الصواب من غيره ونصر الخطأ من نفسه لم يؤمن عليه أن يسلبه الله مما علمه وينسيه ما ذكره، بل يخاف عليه أن يسلبه الله إيمانه، لأن الحق من رسول الله إليك افترض عليك طاعته، فمن سمع الحق فأنكره بعد علمه له فهو من المتكبرين على الله، عياذاً بالله من ذلك. ثم صلوا وسلموا على رسول الهدى وإمام الورى، فقد أمركم ربكم فقال جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً.